قاد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين إن العاقبة للمتقين. إن العاقبة للمتقين وإلى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أن يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا إلى قوة

إن ربي قريب مجيب.